هلالك كم تحن له القلوب يا سيدي يا رسول الله صل عليه. هلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب. هلالك كم تحن له القلوب يا سيدي. الله يهني اللي بيسمع وبيصلي على رسول الله صلى الله عليه. وذكرك كم يردد يا حبيب، وكم باتت بحرقتها قلوب يؤرقها التأوه والنحيب. إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته يذوب، فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب؟ فهلا كنت ذاك الجذع يوما وأنت لي المداوي والطبيب، وكفك تمسح العبرات مني وثغرك سيدي مني قريب. هلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا سيدي يا رسول الله اللهم صل عليه. وكم بحرقتها قلوب يؤرقها التأوه والنحيب. إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته يذوب، فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب؟ يلي بتعشى جمال النبي صلي عليه. يلي بتعشى جمال فهلا كنت ذاك الجذع يوما وأنت لي المداوي والطبيب. يا روحي طيب يا سيدي. وكفك تمسح العبرات مني وثغرك سيدي مني قريب. رسول الله صل عليه. حبيب الله لي أمل وإني لأعلم كم ذللت وما أصيب، وأدري أن ذلاتي كبار وأن الجذع ليس له ذنوب.